قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على شفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي، فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رحمه الله بهذا الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حتمة يحدث عن أبيه سليمان من أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج لم يجد أو لم يرى سليمان في الصبح، فغدا عمر إلى السوق، وكان دار سليمان ما بين المسجد والسوق، فمر عمر على الشفاء بالمد أو الشفاء بالقصر أم سليمان، فقال لها لم أرى سليمان اليوم في صلاة الصبح، قالت لقد بات ليله قائما فغلبته عيناه فنام، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلي. هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أولا وقبل كل شيء أنه يتفقد الأشخاص في صلاة الصبح، وهذا أصل في تفقد المسلمين بعضهم بعض، من يحضر الجماعة ومن يتخلف، حتى كان في نجد أولا دحين تركوها المؤذن يحفظ الأشخاص الذين يصلون في مسجده، وكل مسجد لهم أشخاص معينين لا يصلوا الصبح في مسجد آخر، فينادي أسماءهم واحدا واحدا، ومن لم يجب اليوم الأول اليوم الثاني أرسلوا من يسأل عن أمسافر أم مقيم، وإن كان مقيم أمريض أم متخلف عن الصلاة، وإن كان متخلفا عن الصلاة فله عندهم شغل، لكن تركوا هذا. حينما كانوا يفعلون ذلك ما كان يتخلف أحد قط، فهو عمر يتفقد فلم يجد سليمان، فغدا إلى السوق مبكرا. عمر رايح السوق ايش يسوي؟ خليفة روح السوق بيع ويشتري. العلماء الآن يقولون القاضي والأمير لا يروح السوق يشتري، الناس يحابوه ويتجملوا معه يتوصون فيه، وعمر رايح ايش يسوي؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة وكان تاجر يبيع ويشتري، فذهب إلى السوق فلقيه عمر، قال فين رايح؟ قال رايح السوق تسوق، قال أسعى على عيالي، قال لا ليس لك في السوق شيء، كنت أولا لعيالك والآن لعامة المسلمين، ارجع تولى أمر الخلافة وأدر أمور المسلمين وخذ من بيت مال المسلمين ما يكفيك ويكفي عيالك. فرجع أبو بكر، ما يصير خلافة وبيع وشراء، ما هو شيء، لأن بيع وشراء عايز وقت ومخالطة مع الناس، والخلافة عايزة أمور إدارة أمور الناس. فرجع وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه، فكذلك عمر فرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه، فرح السوق ايش يسوي؟ رايح لمهمة الإمارة، كان ينزل السوق وينظر للذين يتعاطون البيع والشراء، من لم يعرف الربا ومن لم يوفي الكيل والوزن يخرجه من السوق ويقول لا تفسدوا علينا أسواقنا لا تمنعوا عنا القطر من السماء. عمر كان يعس في السوق مفتش مكاييل وموازين، كان ينظر السلع، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول مرة بالسوق بسوق الحب أو سوق الطعام، والحب أقوام، المدينة كانت زراعية منتجة،